هكذا لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، فاللهم اجعلنا من المرحومين. إخوتي أنقذوا أنفسكم من النار. وإن قال قائل فكيف، والجواب سهل ببساطة، كف عن الذنوب والمعاصي وأحسن الطاعات تنجو من النار. كف عن الذنوب والمعاصي وحسن طاعاتك وقرباتك وأصلحها تنجو من النار. إخوتي، وقفنا في مسيرة السيرة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين جهر بالدعوة: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم. وبدأ من هنا التكذيب، وتكذيب الدعاة إلى الخير دائما هو فعل الناس، أو سميه فعل الملأ. والملأ في القرآن هم الأكثر، أكثر الناس. الملأ يريدون أن يعيشوا حياتهم، ولذلك كثيرا ما جاء وصفهم بالمترفين. أهل الترف الذين يريدون أن يعيشوا الحياة الدنيا على هواهم، لا يريدون أن تخالف تقاليد وأعراف، هم يحبونها ويعيشون بها ويألفونها. فالتغيير عندهم قد يخل بدرجتهم، قد يخل بمنزلتهم، قد يخل بصورتهم عند الناس. فلذلك هم لا يريدون التغيير، بل يريدون أن يعيشوا على أهوائهم. اثنين، ألا يغير شيء من طقوسهم وطرق معيشتهم. ثلاثة، ألا يتلقوا أوامر أو منهيات من أحد. هذا الأمر جعل أهل مكة أو أغلبها يكذبون. والتكذيب الرسل أو الدعاء إلى الخير كما أقول، هذه سنة في البشر قديمة. قال سبحانه وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. وقال سبحانه وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. هكذا عدد الله جل جلاله بالتفصيل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليؤنس وحشته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدم. وإن كان قد حذر في البداية يوم قال له ورقة، يوم قال له ورقة: ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي. والله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. في الآية الأخرى: عدوا شياطين الإنس والجن. الله جل جلاله في هذه الآية قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير؟ وقال سبحانه وتعالى أيضا، ولكن بتوجيه أشد، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. اسمع بقى دي في سورة الأنعام، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون. الله، ما أجمل القرآن وما أعظم القرآن وما أحلى القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا، آمين. القرآن العظيم، القرآن الكريم كلام الله، وهو الزاد لكل داعية، وهو العلم لكل من يريد أن يعرف قوانين الكون والحياة والبشر، لمن يريد أن يعرف السنن والتاريخ، لمن يريد أن يفهم الحياة. قال الله جل جلاله قد نعلم، قد للتحقيق، نحن نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. الله جل جلاله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلم أنك حزين مما يقولون، فلا تحزن فإنهم لا يكذبونك، هم مصدقينك. أبو طالب قال له كده، قال له ما أصدقنا لحديثك، ما أعلمنا بصدقك، ما أحب متابعتك، ولكن. ودايما نقول إحنا دي كلمة إيه؟ مأساة ولكن، مأساة ولكن، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مأساة ولكن عندك أنت وعندك أنت. عندك ولكن، أنا نفسي أتحجب ولكن، ولكن ايه؟ ولكن الهوى، ولكن حب المظهرة والمنظرة، ولكن كلام الناس، ولكن الشغل، ولكن الجواز، ولكن الخروج، ولكن الفسح، ولكن المصيف، ولكن ألف ولكن باطلة. وهو نفسه يلتزم ويقرب من ربنا ويترك الشغلانة الحرام، ولكن. وهو نفسه يقوم الليل ويتعلم العلم ويحفظ القرآن، ولكن. وهي نفسها تقرب من ربنا وتبطل صحبة السوء وتبطل أفلام ومزيكا وأغاني وولدت وعجن وكذب ونفاق ولكن، وزي ما قلت كل اللكنات دي كلها باطلة، لكن تفاهات، لكن عوائق تافهة ليست لها قيمة ولا وزن عند الله، ولكن تستحي أن تذكرها أمام الله، فكيف ترضى أن يراها الله في قلبك؟ أنا راضية، ولكن أنا صابر، ولكن أنا مش زعلان، ولكن مأساة، ولكن مأساة، ولكن. عايزين نمحي ولكن دي، عايزين نخليها رضا مطلق بالله وبدين الله وبشرع الله وبحب الله وبإيثار الله وبالأنس بالله وبالصبر مع الله وبالصبر لله من غير ولكن، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا. الأمر بالصبر، ولذلك كان أول الأمر بالجهر بالدعوة، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فمع الأمر بالجهر بالدعوة الأمر بالإعراض عن المشركين، الإعراض عنهم وعدم الانشغال بهم، ومش الإعراض إنك لا تحاربهم لا تقاتلهم لا تنشغل بهم، لا أعرض عنهم، يعني اتركهم بالكلية تماما. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فهنا أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد التكذيب أيضا إيذاء، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. والإشارة في حتى أتاهم نصرنا، أتاهم نصرنا، أن تصبر حتى يأتيك نصر الله، فالنصر من عند الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أخبرناك. لو جينا وأريد أن أستعرض هذا التاريخ الجميل الرائع الرائق للأنبياء والمرسلين، وأخذ مثال واحد بس في سورة الأعراف، في سورة الأعراف بس هخطف خطفة كده، إزاي الأنبياء كذبوا منذ البداية، وتكذيب عجيب جداً. ولما تتأمل سبحان الله العظيم، شوف سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بيقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. شوف الرد إيه، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. سبحان الله العظيم. أنا عايز شبابنا يتعلم إزاي تكون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. والكلام ده أنا بقيت أخاف منه، أن يكون الكلام في أن يكون قولنا الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة هدم لكل أصول الدعوة إلا هذه الكلمة. لا، أنا قلت في من حلقتين سابقتين حين تكلمنا عن إدارة الدعوة، من حلقتين سابقتين، أن هناك مراتب كثيرة جدا للدعوة. الدعوة علم، الدعوة علم، ففي وجادلهم بالتي هي أحسن، وفي أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وفي قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وفي أشداء على الكفار رحماء بينهم، وفي واغلظ عليهم، في دي وفي دي، بس دي مواضع، هي دي الحكمة. هناك مواضع لهذه ومواضع لهذه، يحكمها العلماء الربانيون، العلماء، العلماء بأصول هذه الدعوة. كيف يكون هذا وكيف يكون هذا؟ متى يكون هذا ومتى يكون هذا؟ لمن يكون هذا ولمن يكون هذا؟ فلذلك لا، تعالى بقى لما نيجي ندعو واحد كافر، واحد فاجر، جاي تدعو أبوك، أمك، أخوك، أختك، زوجتك، بنتك، ابنك، في البداية في أول طرح الدعوة سيدنا نوح بيقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم، أنا خايف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. اللي بيقول لهم اعبدوا الله أنا خايف عليكم يبقى في ضلال مبين، إنا لنراك في ضلال مبين. هم اللي بيعبدوا أصنام حجارة، يغوث ويعوق ونسر، حجارة، مين اللي في ضلال مبين بقى؟ ومع ذلك بمنتهى الهدوء وحسن الخلق سيدنا نوح يقول بمنتهى البساطة يا قومي ليس بي ضلالة، لا والله أنا مش ضلالي. سبحان الله العظيم، شوف الرد، شوف الرد الجميل. سبحان الله العظيم، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. سبحان الله العظيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يبقى الداعية إلى الله لازم يبقى كلامه حلو، الأحسن، أحسن كلام. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم، شوف الكلام الجميل، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. شوف، شوف الكلام في الأخذ والعطاء، شوف الكلام في استثارة أخلاقياتهم العالية. أو عجبتم، أنتم متعجبين إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل واحد منكم، ده شرف لكم أن يخرج له واحد منكم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجينا. سبحان الله العظيم، فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. سبحان الملك، برضو بنفس الطريقة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، دعوة للتقوى، الخوف من ربنا. شوف الرد إيه، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون إنا لنراك في سفاهة. أنت رجل سفيه، سفاهة إن أنا أقول لك اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دي سفاهة؟ دي تسمى سفاهة؟ ولا السفيه اللي يقول على الكلام ده سفاهة؟ رد علي. ومع ذلك رد بمنتهى الأدب والحكمة واللطف والظرف، يا قومي ليس بي سفاهة. يا ترى امتى هنتعلم الأخلاق العالية دي؟ يذكرنا عمر بن عبد العزيز دخل المسجد ظلمة بالليل فعثر في رجل نائم، فقال له الرجل النائم: أنت أعمى؟ قال: لا والله. فهم به الجنود، قال: رجل سألني فأجبته، بيقول أنت أعمى؟ قلت له: أنا مش أعمى. النهاردة لو واحد قال لك أنت أعمى، أقل حاجة وتسمي نفسك ما غلطتش إنك تقول له أنت قليل الأدب، أنت اللي أعمى، وتقول: أنا ما قلتلوش حاجة، ده هو اللي شتمني الأول. لو إحنا خدناها على إنه ما شتمكش، ده بيسأل: أنت أعمى؟ لا أنا مش أعمى. شوف لما بيقولوا لسيدنا نوح: إنا لنراك في ضلال مبين. لما قالوا لسيدنا هود: إنا لنراك في سفاهة. سيدنا نوح قال لهم إيه؟ يا قومي ليس بي ضلالة. سيدنا هود قال لهم إيه؟ يا قومي ليس بي سفاهة. لا والله أنا مش سفيه. سبحان الله العظيم. قال: يا قومي ليس بي سفاهة. عدي بقى كده، تعالى لسيدنا لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم. تعال لسيدنا شعيب: تعالى، مش عايز أسوق السورة كلها، ولكن سيدنا صالح الجملة عجيبة جدا: فتولى عنهم وقال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربكم. فتولى عنهم وقال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. هي دي. ولكن لا تحبون الناصحين، هو ده إشكال الدعاء مع الناس، إشكال الأنبياء مع الناس، أن بعض الناس لا يحبون الناصحين. زي ما قلت كده، هو عايز يمشي على هواه. وأنا سبق أن قلت هذا الكلام قبل ذلك مرات، أن بعض الناس في زماننا في خلال السنتين ثلاثة الأربعة اللي فاتوا، سنوات التلفزيون، نشأت أو قبلها حتى نابتة جديدة من أهل الالتزام لالتزام الخمس نجوم، لالتزام هنقول عليه إيه؟ التيكاوي، الالتزام ديليفري، الالتزام، التزام جديد، إن هو بينقي من الدين، التزام بالتقسيط، التزام بالقطاعي، التزام الترقيع، سميه زي ما تسميه، غير التزام الغشاشين، ده حاجة تالتة. فهذا الالتزام إنه بينقي من الدين على مزاجه وعلى كيفه وعلى اللي يجيبه، يحب يسمع دي وما يحبش دي، يحب يسمع ياخد من الدين ده وما ياخدش ده، وكفاية عليا كده، وكل وهو كله دين، يسمع ده ويسمع ده ويسمع ده ويسمع ده، وينقي اللي بيعجبه ويمشي على هواه. المشكلة الكبيرة لو فهمتم كلمة المنهج. الله عز وجل لا يدع الناس عند التزام الدين لأهوائهم، بل هناك منهج وضعه ربنا جل جلاله لمن يريد أن يسلك إليه طريقا. فليس كل الدين يقبل، وليس كل ما يزعم أنه طاعة طالما أنها قربة تقبل، وإنما هناك شروط لقبول الطاعة، وشروط للسير إلى الله، وشروط للثبات على هذا الطريق، وشروط للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. قضية ما هيش لعبة يا ناس، ده دين، ده دين. فلذلك بقول إن في ناس لا يحبون الناصحين، هو ما بيحبش حد ينصحه، هو شايف ان هو له دماغ ويفكر الشيخ ده احسن مني في ايه، ولا يفهم مني اكتر مني في ايه، ولا عنده ايه اكتر من اللي انا عندي، انا بفهم دين زي وافهم دين احسن منه، وانا اعرف اعمل ايه. طب ما تعمل واحنا ما اعترضناش، وتطلع جملة بقى لا كهنوت في الاسلام، ما فيش يعني رهبان اللي هم يعني ناس بتوع رجل دين يعني، ماشي كل الكلام ده احنا متفقين عليه، يعني ما بنقولش ان الدين حكر على مجموعة من الناس هم بس دول اللي يتكلموا فيه، لا، وإنما اللي يتكلم يتكلم بعلم، وهذا هو الشرط. يعني إذا كنت أنت عايز تتكلم في الدين تكلم بعلم، قال الله وقال الرسول بفهم السلف، ونبقى اتفقنا. ومش شرط بقى ان انت يكون معاك بكالوريوس تجاره ودبلوم تجاره او حتى ابتدائيه قديمه، ما يجراش حاجه، لكن القضيه في انك تتكلم بعلم، قال الله وقال الرسول بفهم السلف، مش دماغي ولا دماغك ولا رايي ولا رايك ولا اللي انت تحبه او ترضاه، على مزاجك ومزاجي مش هنتفق ابدا. لكن نتفق امتى؟ لما نوحد المنهج. يبقى تقول لي قال الله ايه من القران، قال الرسول حديث صحيح، بفهم السلف، الصحابة فهموها ازاي، والتابعين فهموها ازاي، واتباع التابعين فهموها ازاي، ونبقى اتفقنا. ولو طلعت انا غلطان انا تائب الى الله منذ هذه اللحظة بس، ونبقى اتفقنا. لكن القضية ايه؟ انت لا تحب النصحين، انت حر، لكن حين تكون على باطل وعلى خطأ تحتاج النصحي، تحتاج من يبصرك ويدلك. والمرء لا يعيش وحده. الشاهد ايه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم واجه ما واجهه الكل الأنبياء من قبل. قال سبحانه وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، مش حاجة جديدة، زي ما حصل مع كل الأنبياء، زي ما شفنا المواجهات كل الأنبياء، كل نبي أتى إلى قومه في البداية قالوا لا قولا واحدا، ومع ذلك لم ييأس نبي واحد، بل ظلوا يعملون إلى أن خرجت أرواحهم من أجسادهم حتى أتاهم نصر الله. قريش حين اعترضت على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اعترضوا عليه. نمرة واحد، اعترضوا على شخص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اعترضوا فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والقرآن دائما كان ينزل بالرد على اعتراضاتهم أولا بأول على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هم ما يعترضوا يقولوا حاجة، ربنا سبحانه وتعالى يرد عليها على طول بالقرآن، لأن سيدنا النبي كان لسه حديث عهد بالدعوة، فربنا بيعلمه. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ شوف الرد بقى، سبحان الله العظيم، ربنا بيعلمنا إزاي نرد لما تأتي الشبهات. فهناك شبهات تطرح النهاردة لم تطرح على النبي مثلا، هذه الشبهات يجاب عنها بنفس الطريقة. وقالوا هم معجبين بالقرآن، بيقول القرآن ده كتاب عظيم، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. الاعتراض الثاني، خلينا في الاعتراض الأولاني لسه، وقالوا لولا نزل هذا القرآن، القرآن ده شيء عظيم، لولا نزل على رجل عظيم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ربنا رد قال إيه؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله الملك، الله، الله العظيم، الله الجليل، الله الكبير، الله المتعال، الله ربنا ورب كل شيء. الله ربنا مقسم الأرزاق. أنتوا دلوقتي معترفين، وكان قريش يعترفون بربوبية الله، معترفون، أنتم الآن معترفون أن الذي ينزل المطر الله، والذي ينبت الزرع الله، والذي يشفي المريض الله، أنتوا معترفين بكده. طيب إذا كنتم بهذا معترفون فهو الذي يقسم الأرزاق، عشان كده الرد أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. هي دي الرد بالتفصيل، ان اللي ادى ده اولاد وادى ده بنات، اللي ادى ده اولاده وبنات وما اداش ده خالص، الله هو الذي يقسم الرحمة. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا قاسم والله يعطي، أنا ما عنديش حاجة، ما فيش في إيدي حاجة، ما بدي، مش أنا اللي بدي، الذي يعطي الله، أنا بس بقسم. هي دي القضية، تعليم للأمة. وياريت كلنا نقدر نقف الموقف ده تجاه أقدرنا، حين ننظر إلى القدر، هذا أعطي وهذا حرم، وهذا أعطي كثيرا حتى فاض وطغى، وهذا أعطي قليلا بقدر، وهذا لم يعط على الإطلاق. دي أرزاق الله قسمها بعلم سبحانه وتعالى، بعلم جل جلاله، بحكمة سبحانه جل جلاله. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. هذه أقدار وأرزاق، أعطى هذه جميلة وهذه نص نص، وهذه دميمة، هذه بيضاء وهذه سوداء، هذه طويلة وهذه قصيرة، هذه إلى آخره. هذه أرزاق، أرزاق، أرزاق وأقدار. أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم خاطبهم الله جل جلاله على قدر عقولهم فقال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، اللي أعطى ده فلوس قد كذا وقد كذا وقد كذا، الله نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. كانوا معترضين على شخصية النبي نفسها، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وهم يعلمون أنه مش مجنون، بل أعقلهم على الإطلاق. لكن كان الاعتراض مش على شخصه هو، وإنما الاعتراض على قيمته الاجتماعية. هو ده اللي كانوا بيعترضوا عليه، إنه مش غني. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. اثنين من اعتراضاتهم أيضا الاعتراض على البعث بعد الموت. الرسول ركز لهم على قضيتين في البداية، القضية الأولى توحيد الألوهية، والقضية الثانية البعث بعد الموت. فاعترضوا على القضيتين جميعا، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ هو ده اعتراضهم، استنكارهم الشديد للتوحيد، أهل وثنية وتعدد الآلهة مبدأ عندهم، كل واحد له إله شكل، له إله شكل على مزاجه، بيعبده على كيفه، بيسميه الاسم اللي يعجبه. اعترضوا جدا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. اثنين اعترضوا على أو لم تستوعب عقولهم البعث بعد الموت، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذن كرة خاسرة. لا، كلامهم كثير جدا. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فرد الله جل جلاله عليهم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذه اعتراضاتهم، اعتراضات الجاهل على العالم، وهذه من أصعب الأشياء في الرد، أن العالم يرد على الجاهل. ليه؟ لأن لو حد فاهم أو يريد أن يفهم، يسأل ليفهم، يستفسر ليفهم، يستفصل ليتضح، تبقى سهلة. لكن كن يعترض، صعب جدا إقناعه. فوقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الصلابة. هم يعترضون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد ويقوى ويعرض عن كل هذا ولا يؤثر فيه إطلاقا. ولذلك دائما نقول إن الطحالب العائمة لا توقف السفن الماخرة. السفينة الضخمة الطحالب اللي على وش المية عمرها ما تعطل. فلذلك كانوا هم عبارة عن شوية طحالب بيتكلموا بباطل، لم يستطيعوا أن يقفوا في وجه الدعوة أبدا رغم الأساليب العجيبة جدا والمتدنية جدا في مواجهة الدعوة. كانوا أصنافا هؤلاء الخصوم متعصبون تحجرت عقولهم، يرفضون أن يسمعوا. هي دي المشكلة الكبيرة، أنهم يرفضون أن يسمعوا، رفضين. قال سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. سبحان الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستجيب الذين يسمعون. مشكلة هؤلاء أنهم لا يريدون أن يسمعوا. طب اسمع. عشان كده كان لنا برنامج قديم اسمه فاسمع إذن. اسمع اسمع اسمع، لازم تسمع. اسمع وبعدين قرر. انت ليه بتقرر من غير ما تسمع؟ اسمعني. سبحان الله العظيم، لنا برضو شريط مشهور اسمه اسمعيني اسمعيني. فعلا بقول للمرأة لما يسألونا ماذا تريدون من المرأة، انتوا عايزين ايه بالضبط؟ ودايما اقول في الإجابة على هذا السؤال حين نسأل من أنتم وماذا تريدون، أقول نحن من المسلمين نريد أن يعبد الناس الله وحده لا شريك له، وإيه كمان؟ بس لا نريد شيئا آخر على الإطلاق، لا علو على الناس ولا سلطة ولا مال ولا أي حاجة أبدا، لا نريد إلا أن يعبد الناس الله وحده لا شريك له، وإيه كمان؟ بس مش عايزين من الناس حاجة تانية أكتر من كده، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. طب ما احنا موحدين والحمد لله. طب ما أنت يا موحد، ربنا بيقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. اضغطي. تقول لي طب وانت مالك، وانت مال أهلك، انت مالك انت بالموضوع ده، انت عايز ايه؟ اتحجب ما تحجبش مش شغلتك. اقول لا، دي شغلتي. ازاي؟ هي دي مسؤوليتي. خايف عليك. تقول وتخاف عليا ليه انت من بقيت اهلي؟ لا مش من بقيت اهلك، لكن ديك وراثة ورثناها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، فإحنا ورثنا منه حمل هم الخلق. إن حامل هم بيدخن ده، أنا حامل همك زعلان عشانك، فبقول لك أنقذ نفسك من النار. والمتبرجة دي أنا حامل همها وزعلان عشانها، يا بنتي هتروحي جهنم كده حرام عليك، بتضيعي نفسك. واللي بيسرق ده أنا بقول حامل هم، وليه يا ابني؟ ليه تخون؟ ليه يا ابني تسرق؟ ربنا شايفك. ليه يا ابني تاكل حرام؟ هتروح النار. كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. واللي بيرقص ده ولا بيغني ده أنا خايف عليه، بقول له حرام عليك. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. فيا ابني كده هتروح النار. واللي بتغني ديك ولا بترقص ولا بتتعرى ولا بتمشي في الغلط ولا بتكذب أنا خايف عليك، خايف. هي دي القضية النهاردة، بس مش أكتر. قضيتي إن أنا خايف عليك إنك تروح النار، خايف عليك إنك تروح النار، وخايف عليك إنك تروح جهنم، وخايف عليكم إن أنتوا تعذبوا في الدنيا والآخرة. الابتلاءات يعني سبحان الله العظيم، اللي يقرأ الجرايد النهاردة يخاف إن درجة 5 يعني فضل درجة 6 فضل درجة 1 في الوباء اللي هو بيسموه الخنازير والعياذ بالله. فبيقول فضل درجة 1 ويبقى وباء عالمي. بيقول 1918 حصل وباء عالمي مات فيه 40 مليون ولا مش عارف 50 مليون فرد في العالم، 50 مليون ماتوا بوباء. فالنهاردة ممكن النهاردة الوباء ده بيقول فضله درجة ويبقى وباء على مستوى العالم. طيب بعد انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير انت مش عارف ايه اللي هيجي بعد كده. سبحان الله العظيم. يعني انا يعني يا رب اشفيهم وعافيهم يا رب. انا رحت زرت في معهد ناصر العنبر بتاع مرضى سرطان الدم، والله شباب زي الورد وشباب زي الفل وكلهم شباب يتحبوا، وقابلوني مقابلة يعني انا بقيت فرحان بيهم. ومن يوميها والواحد يعني ما تركتش صلاة لو دعيت لهم. يعني سبحان الله العظيم دخلت 20 دخلت على تقريبا 10 غرف، كل غرفة فيها 2، كلهم شباب، كلهم شباب في العشرينات. الشاب ده ما كانش منتظر انه يمرض، والمرض ده اللهم اشفهم، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم اتم عليهم العافية، اللهم أنزل على قلوبهم برد السكينة والرضا والصبر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مريض مسلم وأن تعافي كل مبتلى مسلم. هؤلاء الشباب زي ما قلت كده ما كانوش منتظرين في السن ده في العشرينات أن يجيله المرض ده، ابتلي. فأنت مش ضامن هيحصل لك إيه بكرة، ولا هتموت إمتى، ولا الدنيا ماشية ورايحة على فين. خايف عليكم، أنقذوا أنفسكم من النار، توبوا بقى، حبوا ربنا بقى، قربوا من ربنا بقى، أقبلوا على الله. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. اعمل شبر لربنا، هي دي القضية. لكن تحجر العقول، انت شايف الدنيا ماشية ازاي. يعني سبحان الله انا خرجت من عند الشباب دول اللهم اشفهم وعافيهم يا رب العالمين، خرجت من عندهم بقول للي حواليا من الممرضات والممرضين والإخوة العاملين في المستشفى، طب انتوا ما بتتعظوش ليه واللي شايفين كل ده؟ ما بتتوبوش ليه وانتوا شايفين قدام عينيكوا اللي بيحصل ده كل يوم؟ هي دي تحجر العقول. يعني انا مش عارف. الآخرون مترفون سرتهم ثروتهم، يحبون الباطل لأنه على أرائك، يحبون الباطل لأنه على أرائك وثيرة، ويكرهون الحق لأنه خال عن الحلي والمتاع. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نادية. النادي بتاعنا مش أحسن؟ مش القعدة في النادي أحسن من القعدة مع محمد؟ خير مقاما وأحسن نادية. هو ده المقياس. سبحان الله العظيم. آخرون متعنتون يحسبون دعوة الأنبياء عبث، فاكرين إنها لعبة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، هات لنا قرآن غير ده. سبحان الله العظيم، هي لعبة؟ مش عاجبنا القرآن ده غيره؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أو مهرجون، وهي دي. يا إما بتواجه واحد دماغه مقفلة ومتعصب ومصر على الباطل، أو بتقابل واحد مهرج بيلعب وعايز يخلي الدنيا كلها لعبة. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لما تبص لأحوال الناس دول كده، متعصبون، مترفون، متعنتون، مهرجون، تتصور بقى حالة النبي في وسط الناس دي وليس معه أحد. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت لم يكن المؤمنون به كثرة، بل كانوا ما فيش حد، لسه فيش حد آمن، يدوبك السيدة خديجة، سيدنا علي، أبو بكر الصديق، زيد بن حارثة، بس فيش أكتر من كده. ويواجه كل هذا التكذيب دفعة واحدة، يعمل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ لم يكن أمامه إلا أن يلجأ إلى الله، يستعين به، وينتظر تنزل القرآن ليرد على كلام هؤلاء. وكان القرآن ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بردا وسلاما. والمشركين كانوا مفكرين إنها شوية، كم يوم والنبي يترك، ما هيزهق، هيمل، هيتعب، هيبطل، هيغير، هيتنازل. ولم يكن يزداد النبي صلى الله عليه وسلم إلا صمودا وشموخا، ويزداد أصحابه والمؤمنون به كثرة وعلوا. هي كده دعوة الحق. وده اللي أنا بقوله دايما في عصرة التائب، لما الإنسان يتوب في أول طريق التوبة لازم تجي له عصرة في قلبه. هي دي العصرة اللي تيجي على القلب دي، زي أقول كده إن واحدة لبست النقاب وبعد شوية حست إنها مش مبسوطة من النقاب، عايزة تقلعه من جواها كده، العصرة دي التحى، وبعد شوية حاسس انها بتاكله، مش شكلها مش حلو، عايز احلقها. كان ماشي مع واحدة وبطل، بدأ يفكر تاني، ها اكلمها تاني، كان شغال في شغلانة حرام وبعدين اتعصر ومش لاقي شغل، ارجع للشغل تاني. العصرة ديك الإنسان لو عدى منها يبقى انطلق، ولو ما عداش منها وقع هيفضل طول عمره ملخبط. طب نعدي منها ازاي؟ بالثبات والإصرار وعدم تقديم أدنى درجة من التنازلات. أنا بقول لك خدوا مبدأ في الحياة أن من يتنازل مرة يتنازل دائما، فلا بد من الثبات والرسوخ. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم أي تنازلات، لأن ديننا لا يقبل، منهجنا لا يقبل، لا نستطيع أن نلتقي مع الباطل في وسط الطريق، مستحيل مستحيل. ليه؟ الحق حق والباطل باطل، هي دي القضية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت، وثبت أصحابه، وواجهوا ما تتزلزل له الجبال ولم يتزلزل ولم يهتز ولم يفكر. وده اللي هنصحك بيه دايما، لما تواجه محنة في دينك اطرد عن رأسك تماما فكرة التنازلات، فكرة الهزيمة شيلها من دماغك. سبحان الله العظيم، شيخ الإسلام ابن تيمية كان له موقف عظيم جدا في الحرب، قال والله لننتصرن غدا، فقالوا قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. هي دي، أن الإنسان يدخل معركة الصمود وليس في رأسه قضية الانهزام، مش في دماغه، مش في دماغه قضية السقوط، اللي في دماغه فقط قضية النصر. وده اللي بطالب بيه دايما قبل رمضان، فاكرين اللهم بلغنا رمضان، دايما أقول ندخل رمضان بنفسية التحدي، يا إما تعتق رقابنا في رمضان يا إما تعتق رقابنا في رمضان، فيش حل ثالث، هي حاجة من اتنين، يا تعتق رقابنا يا تعتق رقابنا. هي دي، حين يدخل الإنسان الطريق طريق الدين بهذه النفسية خلصت. الثبات ما يتهزش أبدا. أما اللي داخل مهزوز، سبحان الله العظيم، شوف في بني إسرائيل ربنا بيدينا الموعظة، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. آمنوا على خوف، فضلوا طول عمرهم خايفين ومرعوبين، ما دخلوش الأرض المقدسة، قالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، هم أصلا خايفين، آمنوا على خوف. أما أصحاب نبينا محمد الأنصار بقى، لما قام أسعد بن زرارة وقال يا قوم إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن معنى بيعتكم هذه أن ترميكم العرب عن قوس واحدة، أن تعضكم السيوف وقتل خياركم، فإما أنكم قوم تصبرون لذلك وإما أنكم قوم تخافون من أنفسكم خيفة، فبينوا من الآن فهو أعذر لكم عند ربكم. قالوا أمط عنا يدك يا أسعد، فوالله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها، وتمت البيعة على هذا الهول. خايفين قولوا هتاخدوه وتبقوا رجالة ماشي، قالوا لا رجالة، نحن أبناء الحروب، أبناء الحلقة والسلاح، ورثناها كابرا عن كابر، مش زي بني إسرائيل اللي آمنوا على خوف. فهمت؟ فالشاهد إيه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل هذه على هذا الهول. ورق قال له إيه؟ ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي. وربنا سبحانه وتعالى قال له ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، ولقد استهزئ برسل من قبلك فدخل على هذا الهول فصبر وثبت، بل كان يتعالى على هذه الصعاب، ولذلك كف الأذى عن النبي. ولكن بدأ الأذى ينال الصحابة. وأنا النهاردة عايز أسوق بعض أمثلة الأذى الذي نال الصحابة لسبب واحد، إنك تتصور إنك كنت واحد من دول، أو كنت واحدة من دول. ما تسمعي عن زنيرة والنهدية وإيه اللي حصل فيهم، لما تسمعي عن أم عمار بن ياسر وإيه اللي حصل فيها، لو أنتي تثبتي على الإسلام، لو أنت تثبت في مواجهة هذا التعذيب، التعذيب الرهيب. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شوف عملوا إيه في الصحابة، انقلبت الحرب إلى تنكيل وسفك دم بالنسبة للمستضعفين من المؤمنين. فمن ليست له عصبة تدفع عنه ولا يعصمه من القتل أو الهوان شيء فعلوا معه الأفاعيل، يحبس على الآلام حتى يكفر أو يموت أو يسقط إعياء وما كفر أحد. قال هرقل لأبي سفيان: أيرتد أحد عن دينه سخطة له؟ قال: لا. قال: يزيدون أم يقلون؟ قال: بل يزيدون. كان أبو جهل إذا سمع برجل أسلم، أبو جهل بقى تبنى حرب الدين. وأنا بقول أن أبا جهل مش أبو جهل واحد، بل آباء الجهل كثيرون في كل عصر وفي كل زمن وفي كل قرية وفي كل بلد وفي كل الأحوال تلاقي فيه أبو جهل. أبو جهل كان إذا سمع برجل له شرف ومنع أنبه وأخزاه وهدده بأنه سيحاربه ماديا، وبشره بالخسارة الفادحة في المال والجاه، وإن كان ضعيفا أخذه فضربه وسلط عليه من يضربه ويشتمه. سيدنا عثمان بن عفان، وحين يذكر سيدنا عثمان رضي الله عنه ذو النورين، سيدنا عثمان حين يذكر تذكر الرقة والأدب والحياء. سيدنا عثمان لما أسلم كان عمه يلفه في حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه من تحته، إياس حصيرة من أوراق النخيل يلفه فيها ويروح مولع فيها من تحت، يقوله هولع فيك لو ما حلقتش لحيتك. لا، ما كانش يقوله لا حلقتش لحيتك، يقوله إن لم ترتد عن ديني محمد هولع فيك أحرقك. مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام. مصعب بن عمير كان صحابي، قبل ما يبقى صحابي كان رجل متميز في قريش. مصعب بن عمير كان بيستورد له الطيب، كان له طيب مخصوص، أما حد يشم ريحة كده يقول إيه ده، ومصعب بن عمير عدى من هنا ولا إيه؟ كان بيستورد له الطيب مخصوص ما يتحطش إلا المصعب. كان بيلبس حرير، حرير في حرير من حرير اليمن له خصيصا. لما أسلم كانت أمه غنية وبتصرف عليه، لما أسلم أمه منعت عنه الفلوس. مش بس كده، أجاعته، مفيش أكل، وأخرجته من بيته وكان من أنعم الناس عيشا فتحشف جلده وصار كجلد الحية. اللي جلده كان ناعم وجميل والكريمات والشامبوهات والبلسمات إلخ اتمنع كل ده عنه فجلده نشف من البرد واللبس الناشف وعدم الأكل فبقى بيقشر جلده بيقشر. بلال، وما أدراك ما بلال؟ كان مولى أمية بن خلف. كان أمية يضع حبلا في عنقه ثم يسلمه إلى الصبيان يطوفون به في جبال مكة، وكان أمية يشده ثم يضربه بالعصا، وكان يلجئه إلى الجلوس تحت حر الشمس، وكان يكرهه على الجوع. كانت إذا حميت الظهيرة يطرحه ويضع صخرة على صدره ويقول: والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول بلال: أحد. عمار بن ياسر كان مولا لبني مخزوم، أسلم هو وأبوه وأمه. كان أبو جهل يخرجه إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء فيعذبه بحرها، فمر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، عمار وأبوه ياسر وأمه سمية، يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فمات ياسر أبوه من العذاب، وتكلم أبو جهل مرة شتم النبي فأغلظت له سمية وسبته فطعنها بحربة في فرجها فماتت. أول شهيدة في الإسلام. أبو فكيه واسمه أفلح مولا لبني عبد الدار، كانوا يربطونه من رجليه ويجرونه في الفرس يطوف به في الجبال حتى تقطع ظهره ورأسه. خباب بن الأرت رضي الله عنه كان مولا لأم أنمار بنت سباع الخزاعية. كان المشركون يذيقونه أنواع التنكيل، كانوا يأخذون شعر رأسه وكان ذا شعر فيجذبونه جذبا ويلوون عنقه. أضجعوه، هذه أم أنمار أضجعته على فحم ملتهب ثم وضعوا على صدره حجرا حتى لا يستطيع أن يقوم. التضحية بالشحم، قال: لقد أضجعوني والله مرة على جمر نار فما أطفأ النار وهي مشتعلة، فما أطفأ النار إلا ودك ظهري. الدهن بتاع ظهره، جلده هو اللي طفى النار. زنيرة والنهدية وابنتها وأم عميس إماء أسلمن، كان المشركون يسومونهن سوء العذاب. كان عمر بن الخطاب يضربها حتى يتعب ويقول لها: والله لم أترك إلا ملالة، أنا زهقت من ضرب. كان المشركون يلفون الصحابة في إهاب الإبل والبقر ويرمونهم في حر الرمضاء، يلبسون آخر درعا من الحديد ثم يلقونه على صخرة ملتهبة. أكلوا أموالهم وأخذوها. إخوتي، دي بس إشارة للي حصل، مش كل اللي حصل. وعايزين نتساءل الليلة دي، يا ترى لو انت ولو انت وقع عليك هذا العذاب تثبت على الإسلام؟ سبحان الله، أي إنسان يعيش في مصرنا اليوم أو في غيرها آمنا في بيته وابتلي أي بلاء من مرض أو فقر أو غيره من البلاءات المتعددة، أليست كل هذه البلاءات أهون؟ وبيقول لي لا مش أهون، التعذيب الجسدي أرحم من التعذيب النفسي. أنت غلطان للأسف الشديد، أنت فاهم غلط. التعذيب البشري لما يجي حد يضربك أو يهينك أو يعذبك بيبقى ألم النفسي والجسدي الاثنين مع بعض، لكن لما تعرف ان البلاء اللي انت فيه اختبار من الله مفيش بشر له دخل فيه، أليس يهون عليك هذا؟ إخوتي احمدوا ربنا على دين الإسلام وإنه وصل لنا وولدنا مسلمين وعشنا ممكنين في بيوتنا لإقامة شعائر الدين وفي بلادنا، احمدوا ربنا على النعمة دي ووطنوا أنفسكم على التضحية للدين. اللهم عافنا ولا تبتلينا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Ha ha ha.